كان عندنا بعض الشباب السعودي الممتاز يعني في تمسكه ودينه ومحاولة فهم الإسلام على المنهج السلفي، فأثير في جملة ما أثير موضوعان هامان، أحدهما هذا ما يطرح الآن مما يسمى بفقه الواقع، والآخر موضوع إعلان جبهة الإنقاذ الجهاد في سبيل الله. لابد بلغكم هذا الخبر أخيرا. أين لفت نظرهم إلى مثل الفقه الواقع، قلت هذا الفقه لا شك أن أي مسلم طالب علم قوي لا يمكن إلا أن يعترف بأنه واجب من الواجبات الكفائية وليس واجبا من الواجبات العينية، ولكننا نرى أن الدندنة حول هذا الفقه وتشغيل عقول الشباب المسلم حتى ولو كانوا من طلاب العلم، هذا أنا أعتبره شخصيا من المبالغة بل ومن الغلو في الدين. وذكرت في جملة ما ذكرت أن ليس هذا الفقه وحده من الواجبات الكفائية، هناك مثلا مما هو معروف اليوم ويدندن حوله كثير من الدعاة الإسلاميين، ولو أنهم ما كانوا يعني متفقهين الفقه الواجب على أمثالهم ألا وهو فقه الكتاب والسنة، مع ذلك يدندنون حول ما يسمونه بفقه الدعوة، فهذا فقه أيضا من الواجبات الكفائية. وهناك فقه أيضا يلحق بهذين النوعين من الفقه ولكن لا يذكر في هذه الأيام إطلاقا، وهو واجب من الواجبات أيضا الكفائية، وهو فقه اللغة، وهو ألف فيه قديما فقه اللغة. لذلك قلت أنه لا ينبغي إثارة هذه المسألة في محاضرات وفي يعني ندوات يشغل فيها أولا أذهان الطلاب المتحمسين للدعوة، ثم ينتج من وراء ذلك إيجاد فرقة في الصف الواحد كما هو الواقع اليوم. هذا يعني ما جرى في الأمس القريب من البيان والتوضيح. هذا ما كتبته بقلم الرصاص، وكنت أعلمتك بأن مسألة أحتاج إلى إضافة جديدة. أما بالنسبة للجزائر، الحقيقة كما يقولون عندنا في الشام نحن حاطين إيدنا على قلبنا خايفين على الجماعة دون أن تراغ دماؤهم وتذهب هدرة. والجهاد في الأفغان الحقيقة يعني من المؤسف أن ينتهي هذا الجهاد إلى إفساح المجال رغم أنوف المجاهدين لتدخل الأمم، وهؤلاء الكفار ما تدخلوا في الموضوع إلا بعد سنين طويلة من إراقة الدماء، الحفظ للدماء، والدماء اللي راحت ما يهمهم إلا ساعد شعروا بأن المسلمين هم الذين سيتولون الحكم في أفغانستان فتدخلوا. ما ندري، الله عز وجل قادر على كل شيء، ونسأل الله عز وجل إخوان الأفغان أن ينصرهم على كل أعدائهم وأن يقتطفوا ثمرة جهادهم المرير الطويل. كذلك إخواننا في الجزائر الذين أعلنوا الآن الدخول في حرب يعني ما ندري في عواقبها مع الحاكم الكافر الذي يحارب الإسلام علنا، وأنا أعتقد أنهم لو انتصروا على حاكمهم الكافر الدول المطلة على البحر المتوسط خاصة فرنسا التي كانت محتلة للجزائر 100 عام وأكثر ما أظن يعني راح يسكتوا. فدندنا حول التصفية والتربية وحول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وأنه هذا خطأ أكثر الجماعات الإسلامية حيث لا يعملون أو لا يأخذون بأمر الله عز وجل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبخاصة أننا إذا لاحظنا إلى من توجه هذا الخطاب وأعدوا لهم ما استطعتم، لا شك أنه توجه إلى الأصحاب، أصحاب الرسول عليه السلام الذين بلا شك أنهم كانوا وصلوا إلى مرحلة الإعداد المادي بعد أن كيفوا وهيئوا لمثل هذا الاستعداد باستعدادهم الروحي أو المعنوي. فأين هؤلاء المسلمون اليوم الذين يصح أن يتوجهوا إلى الإعداد المادي وهم لما يتهيئوا بعد للاستعداد الروحي أو المعنوي؟ وكما تعلمون بعض إخواننا الحاضرين من أن الجزائر ما هذا الحماس والعواطف الإسلامية الجامحة أليس عندهم علماء كما علمتم من جلسات عقدت معهم، فكيف تقام الدولة المسلمة دون أهل العلم دون أهل الاختصاص من كل جوانب، أولها المعرفة بأحكام الشريعة معرفة عامة تشمل كل جوانب الحياة. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعل الغلبة لهؤلاء المسلمين على أولئك الكافرين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل العاقبة للمتقين. أيوة يعني سبحان الله كلمة طيبة جدا. أي نعم. شوي برا اشتغلت نشوف مكتب. نعم هون شوف شيخنا في إعلام الموقعين. أيوة. بيقول وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة. الله أكبر. وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل. وكل ذلك تقسيم باطل. بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى ما سواها، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. يا ليت قومي يعلمون. شو هالكلام يا شيخ؟ الله أكبر. يكتب بماء الذهب. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يا سلام. رحمه الله. طيب يا أبو اليمان تسمحنا نمشي لأنه الجمعة يجب انتهي ولا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.